الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 63 من دروس التعليق على عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم هو المبيت عند كل زوجة في نوبتها، والبكر هي التي لم يسبق لها أن تتزوج، وأما الثيب فهي التي سبق لها أن تزوجت وطلقت أو توفي عنها زوجها. فمسألة الحديث أن من تزوج بكرا وعنده زوجة أخرى فإنه يقسم للبكر سبع ليال ثم يعود إلى زوجته الأولى. فإن كانت الزوجة الجديدة ثيبا فإنه يمكث عندها ثلاث ليال ثم يبدأ ويقسم للزوجة الأولى، كما قال هنا أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم، أما إذا كانت ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. فإن رغبت الزوجة الثيب الجديدة أن يبقى عندها أكثر من ثلاثة أيام كسبعة أيام، وقالت أريد أن تبقى عندي سبعة أيام، فإن لها ذلك، لكنه إذا بقي عندها سبعا يعود إلى الأولى ويبقى عندها سبعا فيعطيها سبع ليال كالزوجة الجديدة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: إنه ليس بك على أهلك هوان لما بقي عندها ثلاثا، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فإن قيل: هل هذه الليالي حق للمرأة بسبب الزواج أو هو حق للزوج؟ وينبني على ذلك، إذا قلنا أنه حق للمرأة بسبب الزواج فينبغي أن يمكث الرجل الزوج هذه الليالي سواء كانت عنده زوجة أخرى أو لا، أو هو حق للزوج. الأقرب كما ذكر ابن عبد البر عن جماهير أهل العلم أن هذا حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أخرى أو لا. وينبني على ذلك أنه إذا تزوج الرجل زوجة بكر مثلا ليس عنده زوجة أخرى، ليس له الحق أن يخرج ويفارقها قبل سبع ليال إلا إذا أذنت هي له بعد ذلك. ويشهد لذلك ما ورد في الرواية الأخرى: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. وقوله السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معهود. قد قال العراقي رحمه الله في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي، قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. والحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيه استحباب قول هذا الذكر عند الجماع، وثمة أمران. أولا، وقته ظاهر الحديث أنه يكون قبل الجماع، ولو أنه ذكر ذلك الذكر أثناء الجماع فلا يظهر ثمة مانع في ذلك، إلا أن الأولى التنزه الأولى أن يتنزه في مثل هذه الأحوال عن الذكر. وإلا فظاهر قول عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه أنه يجوز، ولو أنه ذكر ذلك بقلبه فإنه لا بأس في ذلك، كما قال ابن القيم: أما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب. الأمر الثاني، ميزة هذا الدعاء تكلم العلماء فيه، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لكن ما معنى ذلك؟ هناك عدة أقوال ذكرها أهل العلم على هذه الجملة. فمنهم من قال: أي أنه لم يسلط عليه الشيطان من أجل بركة التسمية. ومنهم من قال: أي أنه لا يقارنه ولا يضره الشيطان بمشاركة أبيه في بمشاركة أبيه في جماع أمه. وقد ورد عن مجاهد أن من لم يذكر من أنما أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. قد قال ابن حجر رحمه الله أن هذا أقرب الأجوبة، وثمة أجوبة أخرى. وعلى كل حال فيكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان. المسألة الثانية فيه أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله، وهذا يجعلنا نحرص على الذكر والمداومة عليه في كل وقت. وعلى كل حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا هدي المسلم أن يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. والمسألة الثالثة في الحديث مشروعية التسمية ورد على من منع المحدث من أن يذكر الله، فإن هذا الذي يريد أن يجامع في الغالب أنه قد ليس على طهارة، حيث أنه قد يخرج منه ما يخرج في مقدمات الجماع فتكون انتقضت طهارته ومع ذلك ذكر الله عز وجل، وهذا فيه أنه ولذلك ذكر أهل العلم على هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يذكر الله على كل حال ولو كان على غير طهارة. الحديث الذي يليه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه كلمة تحذير، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو يقول النووي اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، يعني مثل أبيه ومثل عمه ومثل أخيه ونحو ذلك، لكن هنا المراد بالحمو الذي نهي عن دخول المرأة عليه أو دخولها على المرأة هو الحمو الذي تحتجب منه المرأة. قال فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه ونحو ذلك تنزل منزلة الموت، تنزل منزلة الموت. والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، فتقول مثلا الأسد الموت، ما دام أنه شيء مكروه ويخشى منه فإنهم يشبهونه بالموت. وهنا قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني أن خلوة المرأة بأقارب زوجها تشبه بالموت. ومسألة الحديث النهي عن الدخول على النساء الأجنبيات، على النساء الأجنبيات عن الرجل، وهذا يحمل على صورتين. الصورة الأولى مع الخلوة بهن، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا وحينها يكون الشيطان ثالثهما. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وحتى كما قال أهل العلم ولو كنت تعلمها القرآن، لا يجوز أن تخلو بامرأة ولو كنت ستعلمها القرآن، لأن الشيطان يحضر. وهنا ترى تساهلا من بعض النساء وبعض الرجال، والأمر في ذلك قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. ولو نظرت وجدت أن جملة من المشاكل التي تقع في المجتمع بسبب التساهل في الحمو، إما بذهاب مع سائق بدون محرم أو بخلوة مع طبيب، وهذه كلها أمور. ومثل ذلك أيضا ما يقع من بعض الناس أنهم يتساهلون، والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو وترى أن من الناس من يتساهل بالذات في الحمو. وقد رأيت أناسا، وهذا موجود في بعض الجهات، تجد أنهم المرأة لا تتحجب من أحمائها، فأخو زوجها تكشف له لأنهم يرون أنه قريب وأنه يعني داخل في العائلة. وهذا لا شك أن الخطورة منه أشد، كما قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. الصورة الثانية أن يدخل على الأجنبيات بدون خلوة لكن مع كشف وجوههن، فهذا أيضا ينهى عنه لما لقرب الرجل من المرأة من الخوف من المحذور. ولذلك كان كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه يأمر العزاب ألا يسكن بين المتأهلين، وألا يسكن متأهل بين العزاب، وأن لا يسكن متأهل بين العزاب، لأن المقاربة أحيانا قد يكون فيها أثر. لكن كما قلنا أنه إذا كان بدون خلوة، إذا كان بخلوة فإنه لا يجوز، وإذا كان بدون خلوة لكن مع كشف الوجوه فهذا أيضا لا يجوز. ثم قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الصداق هو ما تعطاه المرأة في مقابل العقد عليها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس في اعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وكانت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت حيي بن أخطب، قد سبيت في غزوة خيبر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أنه يجوز للسيد أن يعتق أمته ويجعل العتق هو الصداق، فالعتق منفعة فيصح جعله مهرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وهذا الحديث حديث أبي موسى وفي الصحيحين. وذلك لما هو معلوم أن العتق منفعة فيصح جعله مهرا. المسألة الثانية فيه مشروعية الصداق في النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بصداق. قال الله عز وجل: فآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقد أجمع العلماء على مشروعية الصداق، وأن الزواج بدون مهر وبدون صداق هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، يعني وقفت طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات صعد النظر إليها وصوبه فانصرف عنها، أي أنه لم يشأ أن يتزوجها. فقال رجل: يا رسول الله، يعني لما رآها واقفة ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج بها، قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال له: هل عندك من شيء تصدقها، يعني تجعله صداقا؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما عندي إلا خاتم من حديد. قال ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه النظر إلى المخطوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة، والنظر إلى المخطوبة لا خلاف في جوازه، وقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من ذكر أنه مباح، والأقرب أنه مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإن الإنسان ينظر إلى المرأة فربما أقبل وربما أدبر، وهذا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والحديث عند أبي داود. لكن اختلف العلماء ما مقدار النظر. الإجماع على جواز النظر إلى الوجه، واختلف فيما بعد ذلك، فمنهم من قال أنه فقط الوجه والكفين، ومنهم من قال ما يظهر غالبا يعني الشعر والكفين وما تظهر به المرأة عند محارمها. وثم تقول ثالث ضعيف، وهو أنهم يقولون أنه يجوز النظر إلى ما هو أوسع من ذلك. والأقرب القول الثاني، وهو أنه يجوز النظر إلى ما يظهر عند المحارم غالبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النظر من غير علمها، كما في حديث جابر يقول: فكنت أختبئ فنظرت إليها، فدل ذلك على أنه ينظر إليها من دون علمها. وغالبا إذا كانت لا تعلم فستظهر بما تظهر به عند محارمها كالكفين والقدمين والشعر والرقبة ونحو ذلك. في الحديث مسألة أخرى، وهي التزويج بتعليم القرآن، والمعنى أن يجعل المهر تعليمه للزوجة كذا وكذا من القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن. وذلك لأن القرآن أو تعليمه منفعة فيصح أن يكون مهرا. قد ورد في حديث أبي هريرة: زوجتكها على أن تعلمها 20 آية. في حديث ابن عباس: زوجتكها على أن تعلمها 5 أو 6 سور من القرآن. وفي الحديث مسألة ثالثة، وهي أنه لا حد لأقل المهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يكتفي بخاتم من حديد، فلا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره أيضا، إلا أنه لا تنبغي المغالاة في ذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت، يعني المغالاة، مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر على أكثر من 12 أوقية ونش، النش 20 والأوقية 40، يعني 500 درهم. وأيضا في الحديث مسألة ثالثة، وهي جواز التزويج بغير لفظ زوجتك. هذه مسألة خلافية يذكرها أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يصح التزويج إلا بأن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، بغير هذين اللفظين لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن الحديث دل على أنه يجوز التزويج بغير ذلك. من أين أخذنا ذلك؟ من روايات الحديث، فإنه ورد في بعض رواياته ملكتكها، وفي بعضها زوجتكها، فدل ذلك على أنه يجوز. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها، لم يقل كل هذه الثلاثة الألفاظ، وإنما كون الراوي يأتي باللفظ بمعناه فإن ذلك يدل على أنه يصح، والرواية بالمعنى تصح ما لم يتغير المعنى. على نعم. ثم إننا نقول أن العبرة في العقود بما يرجع، أن العقود يرجع فيها إلى العرف، فما تعرف الناس أنه لفظ يؤدي فيعتبر به، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك لو أنه قال زوجتك أو أمهرتك أو ملكتك أو أعطيتك ابنتي، وكان عرف الناس أنه إذا قال هذا اللفظ أنه يقصد التزويج، فإن هذا يصح منه. وأيضا في الحديث مسألة، وهي أن النكاح لا بد له من صداق، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأنه ينبغي أن يسمى المهر في العقد، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك. وتسميته في العقد هذا أقطع للنزاع وأبعد من الخلاف، لأنه غالبا يحصل أحيانا، نعم نقول لأنه يحصل أحيانا خلاف، فإذا أراد أن يسترد الرجل ما دفع ولم يسم المهر في العقد، فإنه حينها ربما لا يستطيع أن يأخذ ما دفع، فينبغي أن يسمى العقد، عفوا، أن يسمى المهر ومقداره في العقد، فهذا أولى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.